مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء كما قالت عائشة رضي الله عنها، يستحب جوامع الدعاء ويدعو ما سوى ذلك، يعني يستحب الدعوات الجامعة التي تغني عن دعوات كثيرة مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا من جوامع الدعاء. وكان هذا أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، مثل سؤال في الجنة وتعول بها النار، اللهم إن سوى الجنة وما قرب إليها من قوله وعمل، وعيك من النار وما قرب إليها من قوله وعمل. ولما قال الرجل يا رسول الله إني لا أحسن دندنك ولا دندن معاذ ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال حولها ندندن. فهو صلى الله عليه وسلم يعتني بجوامع الدعاء تجمع الخير كله، فالمؤمن يتحرى ذلك، يتحرى جوامع الدعاء فيدعو بها، اللهم إني أسألك في الجنة وأعوذك من سخطك والنار، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم أنجني من النار، اللهم اغفر لي وارحمني. من هذا دعاء نفسه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، فهذا من الدعوات الجامعة. نسأل الله لجميع التوفيق وصلاح النية والأمن.